بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، من أعظم الدلالة على الصراط المستقيم وأوضح البيان لمعالم جادة السالكين الاقتداء بالسابقين الأولين والاهتداء بهديهم القويم. فأمة الإسلام أمة اقتداء، ومتى أضاعت الأمة قدواتها تاهت في طرقاتها. وقد قال الله عز وجل في بيان دعاء من اصطفاهم لعبادته: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال عطاء في تفسيرها: أي اجعلنا ممن يقتدي بالمتقين. قال ابن القيم: ظن بعض الناس أن هذا عكس التفسير، لأن ظاهر الآية واجعلنا للمتقين إماما أي نحن نكون أئمة يقتدى بنا، وهو فسرها أن نقتدي بالمتقين. قال: هذا هو الصحيح، لأن الإنسان لا يكون إماما لمن بعده إلا إذا اقتدى بمن قبله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعلى رأس هؤلاء المقتدى بهم من اصطفاهم الله عز وجل لنبيه، فصحبوه واختارهم لحمل دينه ورسالته، الصحب الكرام والأخيار الأعلام رضي الله عنه وأرضاهم. والله عز وجل رضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، وقيد رضاه عن اللاحقين بشرط اتباع الأولين. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. فالسابقون الأولون رضي الله عنهم رضا مطلقا بلا قيد، ومن جاء بعدهم لا يرضى الله عنهم إلا إذا اتبعوا السابقين بإحسان. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم، من الصادقون؟ قال ابن عمر: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء هم الصادقون، عيشوا حياتهم واسلكوا سبيلهم واقتدوا بهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وهذه وقفات أيها الأفاضل مع سادة من السادات وقدوة من القدوات سبق إلى الإسلام وعلى صيته في الأنام، بل هو أحد أئمة الصحابة وأبرز أعلام الأمة، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صاحب النعلين والوساد والمطهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه الذهبي في السير: الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري، حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين

وقال إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. رواه مسلم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان ابن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صاحب سره ووساده يعني فراشه وسواكه ونعله وطهوره. قال ابن كثير كان يلي حمل نعل النبي عليه الصلاة والسلام ويلي طهوره ويرحل دابته إذا أراد الركوب، وكانت له اليد الطولى في تفسير كلام الله، وله العلم الجم والفضل والحلم. وذكروا أنه كان نحيف الخلق حسن الخلق، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، يعني أنه يشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في حركاته وسكناته وكلامه، ويتشبه بما استطاع من عبادته. وعن عبيد الله بن عبد الله قال كان عبد الله إذا هدأت العيون قام، قال فسمعت له دويا كدوي النحل رضي الله عنه وأرضاه. وكان حسن الصوت بالقرآن جدا، وكان صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه مع سعة علمه كان كثير التواضع عظيم التربية لأصحابه. قال الحارث بن سويد أكثروا على عبد الله يوما فقال والله الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي. وعند الحاكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله بن روثة. العلم ما نفع وما كسر، لا ما غر وأورث كبرا. فكلما زاد علم العبد بربه علم أن ذنوبه كثيرة، وزادت خشيته من ربه، ومقام الشهرة بين الناس مقام مزلة. وتأمل وصية النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر الذي إيمانه يعدل إيمان الأمة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه أن يقول، وهذا الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من هذا؟ أبو بكر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. هذا الذي ظلم نفسه ظلما كثيرا، هذا صديق الأمة، ولكن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصديق إذا مدحه أحد وأثنى عليه قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. وأحدنا يفرح إذا أثني عليه، ليس علامة الصدق والإخلاص الفرح بالثناء. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بي هكذا لا يبالي. رواه البخاري. مات رضي الله عنه بالمدينة في خلافة عثمان، ودفن بالبقيع 32، وله 62 سنة، وأوصى أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مضعون. وصلى عليه الزبير بن العوام رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في جنته ودارك رامته بفضله ومنته. هذا الصحابي الجليل أيها الأفاضل له أقوال ودرر ووصايا وعهود وعبر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بعهد ابن مسعود. والتمسك بعهده لابد أن نعرف عهده ونعرف وصاياه ونقف معها ولذلك لنا مع بعض عهودي وقفات نستضيء بها في الطريق إلى الله، ونستبصر بها صراط ربنا، لعل الله أن يأخذ بنا إلى صراطه ويجعلنا من المهتدين المقتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما سنعرج عليه في الدرس اللاحق بعون الله وقوته وتوفيقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.